فيه كفارة يمين لأنه جرى مجرى اليمين. زي والله ما هعمل كده تاني وراح موقع كلام نقول أكل 10 مساكين أو اكسهم، فإن لم تجد صم 3 أيام. وعليه لو هو بيحلف بهذه النية، وده اللي واضح يا أختي الكريمة، ده اللي واضح، بيعزم وبعدين عزمته تخور قدام الباطل وطوفان القرف اللي بيشوفه ده، فده مش طلاق، فيه كفارة يمين. يبقى أنت زوجته، طب أنا حرمت نفسي عليه، طب ليه؟ ما هو أصلا يعني منحرف ويزني بعينيه، فأنت تحرم نفسك عليه، قد يقع في الزنا الكامل بامرأة غيرك، لا تمنعي نفسك منه، لكن حاولي تصلحيه. شوف الأشخاص اللي يكسريها، بيشوف البلاوي دي على موقع الإنترنت، شيلي الكارت بتاع النت ده دغدغي، قولي له هقول لوالدك، هفضحك قدام أولادك، هددي، وعليك بالدعاء في سجودك، والله أسأل أن يهديه ويصلح ويباعد بينه وبين الحرام كما باعد بين المشارق والمغارب. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. زي حالك؟ خير ونعمة. شيخ كنت عايز اسألك، يعني احنا بيجين، انا جوزي مسافر وعندي وقت فراغ كتير، كويس، فبيجينا شغل تطريز خرز وكده في البيت، بنشتغله في البيت، فالشغل ده احيانا بتيجي عبايات واحيانا تانية بتيجي بيض الرأس، فاحنا مش عارفين البيضة دي هتتعمل مين بالظبط، هي بتصدر بره، بس احنا دلوقتي مش عارفين. رجاء اسمعيني. نعم. بتقولي احيانا بتطرزي عبايات واحيانا تانية بتعملي ايه؟ بتيجي بيض الرأس، يعني ثلاث العبايات بتيجي بيض الرأس. هو الشغل من واحد، فاحنا مقيدين ان هو اللي بيجيب لنا الشغل، فاحنا مش عارفين هل يجوز شغل البدل دي ولا لا يجوز، ومع العلم ان في ناس محتاجه جدا الشغل ده. حاضر يا فندم. يعني وما لهمش يعني ايه مصدر رزق غيره. هجاوبك. طب ممكن سؤال ثاني لو سمحت؟ اتفضلي. انا دايما احلم انه ان انا قاعده في امتحان مع زمايلي، يعني زمايلي اللي معايا في المدرسه. اختي الكريمه، نعم، بتساليني عن تفسير حلم؟ لا انا هقول حاجه، يعني طيب انا لا افهم في تفسير الاحلام بتاتا، ما افهمش فيه، والباب ده انا قافله، لكن موضوع بتطرز عبايات لا اشكال، الامر في تطريز العبايات هين، لا بتجيلنا بيض الراس وبنطرزها وده شغله ومحتاجين له، حرام، مفيش فيها لاعب دي، اصل احنا محتاجين نطرز بدل الرأس عشان ناكل عيش، حرام يا بنتي، شغل حرام. بقى انا عامل حاجة متيقن ان واحدة تخرج تعرض لحمها وهي لبساها في سوق النخاسة قدام كلاب وذئاب البشر ينهشوا بعينيهم في لحمها، ده حرام يا بنتي، حرام. فشوفي عمل حلال، وربنا عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وتسمعيش كلام حد بيميع القضايا ولك خليك لحد ما تلاقي، غلط. أنا الأول أسيب الحرام واتقي الله وبعد كده يرزقني، مش يرزقني الأول عشان اتقيك يا رب. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، اتفضلي. انا زوجي بيحلف بالطلاق كتير قوي، يعني يقول عليا الطلاق كذا، عليا الطلاق رايي هو الصحيح، عليا الطلاق من عامل كذا، عليا الطلاق عامل كذا. ومن يومين ثلاثه حصل بينا مشاده يعني جامد، فقال لي عليا الطلاق بالثلاثه 3 مرات، لو طلبت الطلاق دلوقتي هطلقك. فانا قلت له طب طلقني. سكت سكت بقى وما قالش حاجه، ما طلقنيش ولا حاجه. وبعدها بيومين قال لي ده انا ما كانش قصدي حاجه. يا طيب بس كده. أنا بقول حاجة يا أختي الكريمة، أقول أولا الطلاق يمين الفساق، والراجل اللي بيحلف بالطلاق كتير أنا شخصيا لا أحترمه، والراجل اللي بيمشي بيته بكرباج علي الطلاق راجل أنا لا أحترمه. الطلاق ده ما يطلعش من الفم إلا إذا عزم الرجل فعلا أن يطلق، إنما أقعد مع كل زعلة علي الطلاق، تأخر كوباية الشاي علي الطلاق، إيه ده؟ هو بنات المسلمين لعبة؟ هذا الرجل أيرضاه لبناته؟ احنا عايزين كرجال نتقي الله في النساء. فالعيون ده يعني مصيبة كبيرة. لكن أنا بقول

أنا في السعودية وبعدت الوالد يا حج أنا عايز أتجوز اخطب لي واحدة بس الله يبارك لك ابعت لي صورتها. أم بعت لي صورة هنومة ولا ستوتة؟ ينفع أكتفي بالنظر في الصورة؟ ينفع. بس نحن ننبه على الآتي، خد بالك الصور قد يدخلها تدليس، المصور قد يظهر القبيحة الدميمة في صورة الحسناء الجميلة. آه يجي لك شعرها أصفر وهي مش أصفر، هي أرعى أصلا، وعينيها زرقاء وهي عينيها سودة، ويصلى كده الكشاف وشها يطلع وشها أحمر بيبك دم، وهي عندها أنيميا عايزة محلول معالجة الجفاف. خد بالك الصور بتدلس. أدي واحد. اتنين، قد تقدم صورة للخاطب غير صورة العروس، يدوا لها صورة، يبعثوا له صورة أختها الكبيرة حلوة بنت خالتها يضحكوا عليه، ويا ما حصل ده. ثلاثة، هذه الصورة قد تتداولها أيدي الناس إذا كان الخاطب غير أمين، أبوه عمال يبعث له صور بنات البلد وعمال يجمع أصحابه، رأيكم في دي إيه؟ دي بنت الحاج فلان. ها ما ينفعش كده. وبعدين الخاطب مش هيكتفي بصورة الخطيبة، ممكن امرأة شكلها جميل قوي قوي فإذا تكلمت ظهر أنها بلهاء، هتعمل بيها إيه دي؟ أبوك بعت لك صورة العروسة فيرجينيا جميلة الجميلات بس بلهاء، ما تنفعكش. الحروف كلها واقعة من فمها بالتأتأ وتسأسأ وتقول لك باش اسكت ما تتكلمش خالص، هتنفعك بإيه دي؟ دي ستنا وتاج راسنا لو عندها دين. ممكن راجل ما يحبش ياخد واحدة شكلها كده، يبقى لازم تقعد معاه وتكلمها وتنظر إليها وتنظر إليك. معايا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الاتصال انقطع. طب سؤال يا إخواني، هل يجوز للخاطب أن يخلو بالمخطوبة؟ أنا قعدت مع بنت حضرتك في وجودك عشان أكلمها وتكلمني وأشوفها وتشوفني، حصل وفاء، أعمل إيه؟ قبل ما أدي كلمة بالقطع أستخير ربنا وهي تصلي استخارة برضو. إيه الاستخارة؟ صلاة الاستخارة ركعتين عاديتين بليل أو نهار. لما الواحد يكون يعني ملقلق في أمر مباح يصلي استخارة، وقبل ما يسلم يقول دعاء الاستخارة، أو لو مش حافظ يقوله بعد ما يسلم، بقول ركعتين عاديتين بليل أو نهار. كتير من الناس فاهمين أن صلاة الاستخارة لازم تكون بالليل قبل ما ننام عشان ننام ونشوف حلم، ويقول لك شفت في المنام بقى أن لابس أخضر فأخضر وماشي في أرض خضرة يعني الرجل الأخضر. لا، تصليها بالليل ماشي، بالنهار ما يضرش، ومش لازم تشوف رؤية أصلا. تصلي الاستخارة وتمضي لما أردت، إذا الأمور تيسرت ده اللي ربنا اختاره لك، اتعقدت يبقى ربنا صرف الجوازة دي عنك وصرفك عنها. معايا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. صحت يا شيخ، انا كنت قلت حلفت على مراتي، قلت لحماتي لو مراتي ما جتش بعد ساعة تبقى طالق. قلت لحماتك لو مراتك ما جتش بعد ساعة تبقى طالق. ها بس فهي جت تاني يوم، يعني مراتي جت تاني يوم. شوف يا حبيبي. نعم. الأئمة الأربعة يقولون من علق يمين الطلاق على شرط إذا وقع شرطه فقد وقع الطلاق، وخالف الإمام ابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة. طب تقول لي يا شيخ، أقول لسعادتك اذهب إلى دار الإفتاء، اذهب إلى دار الإفتاء، هدان الله وإياك. اتصال آخر ولا نستأنف؟ نستأنف. طيب يا اخوان، انا اصلي استخاره، يا عمي هستخير ربنا وهي تستخير، وبعد الاستخاره الحمد لله امضي اروح له بقى واقعد معاه ونتفق وكذا، الامور متيسره وكده صدري منشرح وأنا مقبل، يبقى هذا اختاره الله لي. الأمور تعثرت وتعقدت يبقى ربنا صرفها عني وصرفني عنها. حصلت الخطوبة الحمد لله، أنا دلوقتي خطبت العروسة، هل يجوز الخلوة بالمخطوبة؟ أنا خاطب واحدة بقى بنتك خاطبها، قال الفتحة كما يقول، كما يقول العوام، ينفع ألمسها وعلق دراعها في دراعي وأخلو بها وأخرج معاها؟ كل ده حرام. حرام؟ أيوة أنا هجملك، ده دين ربنا يا ابني، دي أجنبية عنك. الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج، وعد لا يترتب عليها أي أحكام، أنت لسه أجنبي ما ينفعش تخلو بيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. تقول لي طب هيدرسوا أخلاق بعض إزاي؟ هيعرفوا بعض إزاي؟ سيبك من كلام بقى المصاطب ده، فترة الخطوبة يا ابني دي فترة التمثيل، كله بيمثل على بعضه. هو قبل ما يروح للعروسة لازم يظبط نفسه على سنجة عشرة، يفرق لها شعره من الجنب ويحط عليه 2 كيلو جل البتاع المقرف المقزز ده، ويمكن يستلف هدوم من عند المكوجي ويذهب برائحة تعصف وهي برضو مقابلاه في أبهى صورة بيمثله. خليه بقى يشوفها بعد البناء بشهر، هتقابله كده برضو. بعد الدخلة بشهرين ثلاث هيعود لها بالبدلة والكرافطة ولا هيعود لها بفانيلا كتافي مخرمة فانيلا عيون؟ دي فترة تمثيل. شفت مرة لعيب كرة عالمي مشهور جدا جايبين صورته في الجريدة في يوم فرحه وماشي قدامه عيلين، قال لك دول عيلين خلفهم من مراته في فترة الخطوبة، كان بيدرس أخلاقها. معايا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخ عندي سؤال. اتفضلي. كان في أخ متقدم لخطبتي. أيوة. بس هو والدتي رضعته معايا رضعة. أيوة. فهل الرضعة دي تحرم الزواج؟ أمك امرأة ثقة؟ نحسبها على خير. طيب. ومتذكرة جيدا؟ آه. بس هي رضعة. رضعة رضعها جاوبك. في حاجة يا أخواننا اسمها المحرمات علينا بالرضاعة. إمتى يثبت التحريم بالرضاعة؟ إذا واحدة رضعت ولد 5 رضعات مشبعات في زمن الرضاعة. 5 رضعات، رضعة ما لا تحرم، 2 ما تحرمش، 3-4 ما يحرموش، 5 رضعات يثبت بهن التحريم. ولازم الولد يكون رضع في زمن الرضاعة اللي هو الحولين الكاملين في أول 2 سنين، بهذا يثبت التحريم بالرضاعة، غير كده ما يبقاش في حرمة بالرضاعة. فأنا بقول لأمك امرأة ثقة وعلى دين وفعلا متذكرة جيدا وقالت رضعة واحدة، ده لسه مش أخوكي في الرضاعة يا بنتي. إنما امرأة بتنسى وممكن، ويبقى الترك أولى، يبقى الترك أولى. وأنا بقول حاجة لكل النساء، كثرة إرضاع المرأة لأولاد الغير شيء مش كويس. إن سعادتك كل ما تاخدي ابن أختك ابن أخوك ابن الجيران على طول تلقميه صدرك ويقعد يرضع، ده شيء مش كويس. ليه؟ إنك رضعت الولد ده 5 رضعات بقيت أمي وبناتك بقوا إخواته، ورضعت ابن أخوك بقى حرق. كثرة الرضاع بيوسع دائرة المحرمات، فأرجوك ما تشتغليش زي مصر للألبان، كل ما تقابل عائلة تحمي الديال مرضعاه، رض ادري شوية لبن، ادري شوية نعناع، شوية كراوي، مية بسكر، لو اضطرت ترضعي يبقى رضعة واحدة ودمتم، والله تعالى أعلم. طيب يا أخوان، يبقى لا يجوز للخاطب أن يخلو بالمخطوبة. ليه؟ لأنه مش جوزها، ده احنا واعدينه بالجواز ودمتم، مش يقعد يلفلي بيها جمهورية مصر العربية 3 سنين أصلا أنا خاطبها، ويفعل كل ما يفعله الزوج مع زوجته إلا اليسير. وبعدين يقول لي يا عمي أنا والله درست أخلاقها وجدتها مش مناسبة، الفتحة مفتوحة. لا يا حبيبي، بناتنا مش لعبة، تخلو بها لما تكتب كتابك، غير كده ما ينفعش. طيب، هل يجوز للخاطب أنه يلمس المخطوبة؟ يلمسها، يمسكها كده من إيديها ويلبسها الخاتم وبعدين أنجزها. أصلا أنا خطبت بقى. ينفع؟ هذه كلها مساخر. ما ينفعش يا ابني. ما أنت لسه أجنبي عنها. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الطبراني في الكبير: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ما ينفعش. الله، طب والشبكة؟ وما تلبسها لها يا سيد، اكتب كتابك وامسك ايديها ولبسها لها، بقت مراتك. خطوها بس ما ينفعش، ده دين. ولما تسمعوا لازم تعمل انتباه وتقول سمعنا وأطعنا. مش هطوع الدين عشان يسير مع أهوى الناس، ما ينفعش والله العظيم ما ينفع. طيب، هل يجوز الجلوس مع المخطوبة، محادثة المخطوبة في التليفون؟ يجوز تكلمها في التليفون وتقعد معاها إذا اقتضت الضرورة ذلك، وفي وجود المحرم وبإذن المحرم. في عيد ينفع أقعد مع خطيبتي في العيد في مناسبة؟ ينفع، بس لابسة حجابها كله وأبوها قاعد. في مناسبة معينة نجحت في الامتحان أروح أجيب لها هدية، لا إشكال. مرضت أروح أعودها، عايز أفرجها على الشقة أقول لها الشبكة أخبارها إيه، حاجة تتعلق بحياتنا الزوجية، روح يا سيدي وأقعد، بس أبوها يكون قاعد أو أخوها الكبير مش عارف صغير تقول له هات لنا شاي ماركة أم حسن يروح ما يجيس، ما تعملش حدق. ها، ده في محرم وقاعدة بحجابها الكامل إذا اقتضت الضرورة عند فسخ الخطبة. واحد خطب واحدة ما حصلش نصيب، حصل فسخ للخطبة، هو كان جايب هدايا كتيرة، حكم الهدايا دي ايه؟ أقول الهدايا تنقسم إلى قسمين، الهدايا تنقسم إلى قسمين، ما دفع كجزء من المهر زي الشبكة. الشبكة عندنا في مصر مش هدية، لأن العروسة بتتشرط عايزة كذا وأبوها بيتشرط، دي مش هدية. الهدية إن اللي أنا الشيء اللي أنا أجيبه من نفسي طواعية. يبقى الهدايا اللي هي دفعت كجزء من المهر زي الشبكة أو العفش، جاب العفش وفرش الشقة قبل ما يكتب الكتاب، حصل فسخ للخطبة، يحصل إيه؟ الهدايا التي قدمها الخاطب كجزء من المهر زي الشبكة والعفش إذا حصل فسخ للخطبة ترجع للخاطب، سواء الفسخ من ناحيته أو من ناحيتها ترجع له. إنما الهدايا التي دفعها على سبيل الهدية، جاب لها فستان بعد الخطوبة بفترة، جاب لها خاتم من نفسه كده، جاب لها كذا وكذا، دي هدية بقى. إذا كانت فسخ الخطبة بسبب الخاطب هو اللي مش عايز، تاخد كل الهدايا، إذ أننا لا نجمع عليها إنها تخسر عريسها وتخسر الهدايا. إذا كان الفسخ من ناحيتها مش عايزاك، الله، طب بقالي 3 سنين معطل نفسي عشانك، يبقى تتردله الهدايا الموجودة. ما قولهاش بقى تعالي دي في سنة 75 جبتلك 3 كيلو تفاح، حدي حقهم يا راجل، خليك أكبر من كده بقى. أنا بتكلم عن هدايا موجودة. إذا كان الفسخ من ناحية العروس تبقى الهدايا ترجع للخاطب، إذ أنا لا نجمع عليه إنه يخسر زوجته ويخسر هدايا. أنا بهذه الصورة أكون قد أتيت على الموضوع. إخواني لو عندهم اتصالات إن شاء الله يبعثوا بها إن شاء الله تعالى. عايز ألخص الموضوع كله اللي قلته. قلت يا إخواني الخطبة دي شيء مستحب في دين رب العالمين، المرأة تخطب من وليها، فإن لم نجد وكانت رشيدة كبيرة فمن نفسها، الرجل الصالح يعرض بناته على الصالحين المانع، فعلها شيخ مدين وفعلها عمر. المرأة الصالحة إذا أمنت الفتنة ممكن تعرض نفسها على رجل صالح. لما أذهب لخطبة امرأة أستشير الأول وأنظر إلى الوجه والكفين، ولا أقدر أشوفه غير كده يدعوني لزواجها، لا بأس ولا مانع. وبعدين ما اكتفيش بالنظر إلى صورة، لأن الصور غرارة خداعة. وبعدين أجلس معها للضرورة وكلمها في التليفون للضرورة بعد إذن المحرم. أسأل الله عز وجل أن يملأ بيوتنا بالحب وأن يؤسس بيوتنا على التقوى، إنه ولي ذلك ومولاه. استأنف في الدرس القادم إن شاء الله هذا الموضوع لأنه خطير جد خطير. والله أسأل أن يهدينا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.